بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد فائدة لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه الفائدة يقول فيها لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا لا تتم يعني لا تكمل الرغبة في الآخرة يعني صدق السعي في تحصيلها والاجتهاد في الأعمال التي توجب الفوز في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا أي إلا بعدم تعلق القلب بالدنيا فالمقصود بالزهد هنا أن لا يميل القلب إلى الدنيا وليس المقصود أن لا يشتغل بها فيما هو من مقتضيات عمارة الأرض وقوام مصالح الخلق إنما الزهد في الدنيا ألا تسكن القلب ولو كان الإنسان قد اشتغل في عمارتها وشؤونها والمقصود في الدنيا هنا كل ما يتعلق بها مما تميل إليه النفوس فالدنيا فيها المحبوب والمكروه لكن المقصود بالدنيا المزهود عنها هي الدنيا التي تتعلق بها النفوس والنفوس يختلف تعلقها فمن النفوس ما يتعلق بالمال ومن النفوس ما يتعلق بالجاه والشرف ومن النفوس ما يتعلق بشهوة الفرج والناس في هذا صنوف وفنون وأنواع ولكن الجامع في الزهد في الدنيا هو ألا يسكن حبها القلب ولو كان حبا لبعض شؤونها أو لبعض جهاتها هذا معنى قوله رحمه الله لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا كثير من الناس قد يتوهم أن الدنيا المقصود بها المال وهذا شيء من أمور الدنيا لكن الدنيا فيها محبوبات غير المال فمن الناس من لا همة له بالمال ولا ميل له إلى الأموال لكن له همة في شيء آخر من أمور الدنيا يتعلق به فإذا تعلق به وزهد في المال لم يكن زاهدا في الدنيا لأن الزهد في الدنيا هو ألا يسكن حبها القلب أو حب شيء من شؤونها بحيث يعيقه عما خلق لأجله وعن الاشتغال للآخرة وهذا لا يعني إلغاء المحبة بالكلية لكن يعني أن لا يقدم هذه المحبة على محبة الله ورسوله كما قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها كلها صنوف مما يتعلق بالدنيا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا نسأل الله أن يعمر قلوبنا بمحبته وأن يشغلنا بطاعته وأن يجعل الآخرة همنا ومبتغانا اللهم آمين نعم قال ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها وهم في حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها فهذا أحد النظرين النظر الثاني النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد التي ذكرها في شأن الدنيا منطبقة على كل ملاذها وعلى كل محبوباتها ومشتهياتها فهي سريعة الزوال وسريعة الفناء والإضمحلال ويزاحم عليها فلا تخلص للإنسان، كما أن في التنعم بها آلم الفراق فلا ينفك الإنسان من خشية المفارقة، ولا بد له من الزوال والانقطاع والفراق، فإن كانت حراما كانت حسرة واسخة. نعم. قال النظر الثاني: النظر في الآخرة النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما ها هنا، فهي كما قال سبحانه: والآخرة خير وأبقى. خير في ذاتها وأبقى في مدتها ودوام نعيمها. ولو قال والآخرة خير لكفى في بيان الفضيلة، فكيف إذا جمع إلى الخيرية الدوام والبقاء؟ فهذا إحسان على إحسان وفضل على سابق إنعام. نعم. قال: فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره، وزهد فيما يقتضي الزهد فيه، فكل أحد مطبوع على ألا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة، إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته في الأعلى الأفضل. فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له، وإما لعدم رغبته في الأفضل، وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. فإن الراغب في الدنيا طبعا الأول لضعف العلم فيما إذا جهل فضل الآخر على الأولى، والثاني ضعف العقل، يعني قال فإذا آثر الفاني، يعني كل أحد يؤثر الفاني وهي الدنيا، الفاني الناقص وهي الدنيا، كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له وهذا الجهل، وإما لعدم رغبته في الفضل وهذا ضعف البصيرة والعقل، وكل واحد من الأمر يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. نعم. قال: فإن الراغب في الدنيا، وجعل هذا في الأمرين كليهما، لكن في الأمر الأول يعني ضعف الإيمان ناشئ عن الجهل، وفي الثاني ضعف الإيمان ناشئ عن ضعف العقل والبصيرة. نعم. قال: فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى، وإما أن لا يصدق، فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيمان رأسا، وإن صدق بذلك ولم يؤثر كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه. وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه. سن حاصل. نعم هذا أفضل. عندك حاضر وأنا كذلك، لكن حاصل أفضل. يقول: وإن صدق بذلك ولم يؤثر كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه، وهذا تقسيم حاصل. التقسيم الحاصل فيما ذكر، قال: فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها، بدأ التقسيم: إما أن يصدق بأن ما هناك يعني في الآخرة أشرف، أن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى، هذه القسم الأول، وإما أن لا يصدق أنه أشرف وأفضل وأبقى، فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيمان رأسا، وإن صدق بذلك ولم يؤثر كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه، لأنه اختار حظا عاجلا قريبا منقضيا منقوصا على حظ باق جليل عظيم وفوز كبير. نعم. قال: وهذا تقسيم حاصل ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه، فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل، وما أكثر ما يكون منهما. ولهذا نبذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره هو وأصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم وطرحوها ولم يألفوها وهجروها ولم يميلوا إليها، وعدوها سجنا لا جنة، فزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا منها إلى كل مرغوب، فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردها، وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها، وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل، وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المعنى العظيم إذا غاب عن القلب تعلق بالدنيا. هذه المعاني التي ذكرها رحمه الله في حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي من أعظم ما يحمل النفوس على الإقبال على الآخرة والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. فإن من أيقن بالآخرة وأنها خير وأبقى، وأيقن بزوال الدنيا وسرعة انقضائها، كان ذلك حاملا له على أن يكون على هذه الحال من الجد والاجتهاد في طاعة الرحمن. وبه يتبين كثير من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهم معناها: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا لا يكون إلا من قلب أيقن بالآخرة وأقبل عليها، وأيقن زوال الدنيا وسرعة تقضيها. ولما مر بعبد الله بن عمرو وهو من العباد العلماء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا، كان قد اشتغل رضي الله تعالى عنه بإصلاح جدار، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: جدار وها، يعني ضعف بنيانه فأصلحته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أسرع من ذلك. الأمر أسرع من ذلك، يعني الدنيا أسرع من أن تشتغل بهذا، مع أنه إصلاح لعمارة قد يتضرر الناس بعدم إصلاحها بالسقوط ونحوه، لكن لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإصلاح، لكن نبهه إلى أن يكون بالقدر الذي لا يشغله عن الآخرة. وإلا في الإنسان مأمور بإصلاح معاشه ودنياه وإقامة ما تصلح به حياته. فالتنبه لهذا المعنى، وهو أن يتعلق القلب الآخرة، أن تكون الآخرة حاضرة في ذهن الإنسان، يختلف تماما نظره وتفكيره وعمله بحضور الآخرة في قلبه. ولهذا امتدح الله ثلاثة من أنبيائه بهذا المعنى: إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال: إنا أخلصناهم، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، أصحاب عمل، والأبصار، عقل نافذ. إنا أخلصناهم بخالصة، وشي ذكر الدار، تذكر الآخرة، فكانت حاضرة في أذهانهم لا تغيب عنهم، يعملون لها. ولهذا من المهم يا أخواني، مع كثرة الاشتغال بأمور الدنيا وكثرة انفتاحها على الإنسان، أن يستحضر سرعة الانتقال والارتحال والزوال. مهما تمتع بالدنيا ومهما حصل من نعيمها ومهما أدرك من ملاذها، يوما ما سيرتحل. وإذا كان كذلك فليجد في أن يكون رحيله على أحسن حال، ويكون ما أقبل عليه خيرا مما أدبر عنه. هذا المعنى يغير تفكير الإنسان وعمله وقوله ومعاملته، فله تأثير بالغ. ولهذا أحسن المؤلف رحمه الله بذكر هذه المعاني المهمة التي يصلح بها معاش الإنسان وتعمر بها أخرى. يذكر شواهد

ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقوله قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقوله يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. والله المستعان وعليه التكلان. قال رحمه الله قاعدة: أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فتتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه، فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده. وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه مغلقا دونه. يقول أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إذا أيقن العبد ذلك علم أن كل ما يوفق إليه من طاعة فهو بفضل الله، وأن كل ما يتورط فيه من سيئة فهو بخذلان الله له، ولو حفظ ولو أكرمه لا حفظه وأجرى عليه عونا يمنعه من تلك السيئات. ذكر رحمه الله عدة إجماعات وهي دائرة على ذلك، على هذا المعنى المتقدم. قال: وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، كل خير تدركه فهو من الله، كما قال العبد الصالح شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت لا على غيره، وإليه أنيب أرجع بالتوبة والاستغفار والطاعة والعبادة. وكل شر فأصله خذلانه لعبده، أي أنه خلى بينه وبين نفسه. هذا معنى الخذلان، أنه يخلي بين العبد وبين نفسه. من خلي بينه وبين نفسه وهواه وشهوته وشياطين الإنس والجن هلك. قال: واجمع أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، بل يتولى أمرك، كما قال الله تعالى: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اللهم اجعلنا ممن يدخل في هذا يا رب العالمين. فإنك بأعيننا يعني برعايتنا ونظرنا وحفظنا وصيانتنا وتأييدنا ومددنا وعوننا، وهذا فضل عظيم كبير. قال: وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك، فإن كل خير فأصله التوفيق. اللهم إنا نسألك التوفيق، وهو بيد الله لا بيد العبد. العبد يعني لا بيد نفسه ولا بيد غيره، فلا أطلب إلا منه. ولهذا قال المطرف بن عبد الله: نظرت فإذا جماع الخير في الصوم والصلاة، وإذا الصوم والصلاة لا يكونان إلا بعون الله عز وجل وتوفيقه، والعبد مفتقر إلى ذلك، فعلمت أن جماع الخير في الدعاء. جماع الخير في الدعاء يعني من أراد أن يجمع الخير من أطرافه فليطرق هذا الباب وليستمسك بالدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا معنى كلام القيم هنا رحمه الله، حيث قال: فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه. لا تمل اطرق باب ربك كل حين ليلا ونهارا سرا وجهارا حضرا وسفرا شدة وفرجا في كل أحوالك. علق قلبك بالله، لو كنت أغنى الناس علق قلبك بالله، ولو كنت أفقر الناس علق قلبك بالله، لو كنت أصح الناس علق قلبك بالله، لو كنت أمرض الناس علق قلبك بالله. فلا غنى بك عن الله في حال من الأحوال، لا حول ولا قوة إلا بالله في كل حال وفي كل مقام وفي كل آن. ولهذا المفلح من علق قلبه بالله والتجأ إليه. ولهذا قيل أعظم الأبواب دخولا على الله باب الافتقار. والافتقار أن يوقن قلبك بأنه لا غنى بك عن ربك، هذا معنى الافتقار، ليس بك غنى عن الله في كل شؤونك حتى في أدنى ما يكون من أمورك. شربة الماء لو لم ييسرها الله ما تيسرت، حل زرارك في ثوبك لو لم ييسره الله لم يتيسر. ما في شيء لا يكون إلا بالله بتوفيقه وعونه، ولذلك الجأ إليه واحسن الصلة به. يقول فمفتاح الدعاء والافتقار وصيغ اللجأ والرغبة والرهبة إليه، فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له. نعم، لما وفقك إلى الدعاء فقد سهل لك الإجابة، ما وفقك إلى الدعاء إلا أنه سيعطيك. فألح عليه واصبر وستجد منه عطاء. ومتى أضله عن المفتاح مفتاح الدعاء بقي الخير مرتجا دونه. نعم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته، فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، هو العليم الحكيم. وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء، وملاك ذلك الصبر، فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد. ما ذكره عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مؤيد لما تقدم، مقرر له من أنه من وفق إلى الدعاء فلا بد أن ينال جوابا. وقد جاء في مسلم الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث أبي سعيد ما من مسلم يدعو الله في غير إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال، إما أن يجيبه وإما أن يدخره، إما أن يجيبه لا مسال، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر نظير ما سأل. وهذا دليل على أن الدعاء لا يكون هباء بل لا بد له من جواب. وبعد ذلك قرر أن المعونة من الله تعالى للعبد تكون على قدر همته وثباته ورغبته ورهبته، فمن صدق الله صدقه الله، والخذلان على حسب ذلك. ثم بين أن الله فيما يعطي ويمنع حكيم، وليس ما يعطيه أو يمنعه بلا حكمة أو أنه حظوظ لا أسباب لها ولا مقدمات ولا مؤهلات، بل الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو أعلم بالمتقين، هو أعلم بمن اهتدى. فمن وفق إنما وفق إلى ذلك بما فتح الله تعالى عليه من كونه مصطفى مختار، أن أهله الله تعالى لتلك الفضائل والهبات والعطايا. نقف على هذا.